بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحاكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج بن أرطأة أيضا عن الحكم. وقال أحمد بن الحسن: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثي. قال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى صدوق، لكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، ولا أروي عنه شيئا. وابن أبي ليلى هو صدوق فقيه، وإنما يهم في الإسناد. قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان الثوري أنه قال: فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ومحمد بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ، وهذا مثله إذا جاء من يتابعه أو جاء حديث يشهد لهذا الحديث فإنه يكون حديثا حسنا، أي حسن لغيره، حسن لغيره. ويعني محمد بن أبي ليلى مثل شريك بن عبد الله، ومثل خصيف، وعدد من هؤلاء، يعني أحاديثهم ليست ساقطة، وإنما نخشى منهم الغلط. فإذا جاء من يتابعهم أمنا الغلط، وترجح عندنا الصواب في روايته. وفقه هذا الحديث أن جيفة الأسير لا تباع لأنه ميت، والميت لا يباع. حرم النبي بيع الميت عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث في أن أحد المشركين في الخندق جاء ليعتدي على المسلمين، فقتل، فطالبوا بجثته، وعرضوا مالا، فأعطاهم النبي جثته من غير مقابل، وبين عليه الصلاة والسلام تحريم بيع الميتة، سواء عاد ميتة الحيوان أو ميتة الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفرار من الزحف. قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فجاط الناس جيضة، فقدمنا المدينة فاختبينا بها وقلنا هلكنا، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. ومعنى قوله فجاض الناس جيضة يعني أنهم فروا من القتال. ومعنى قوله بل أنتم العكارون، والعكار الذي يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف. نعم، هذا الحديث لا بأس به، وهو يعني مندرج في قواعد الشريعة ومقاصدها. فالقتال لا بد أن يكون فيه تناسب، يعني ولهذا قال سبحانه وتعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذا لا بد فيها أن يكون في إيش؟ أول كان المطلوب من المقاتل المسلم أن يقابل 10، ثم خفف الله عنهم فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 صابرة يغلبوا 2000. وهذا أمر يعني ينبغي التنبه له، وخصوصا في عصرنا هذا، في هذا العصر الذي اختلفت فيه يعني طرق القتال وأساليب القتال، ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر. اليوم ما هي القتال، لم يعد قتالا بين الأوادم، يعني بهذا بسيف وهذا بسيف، أو لو معه بندقية وهذا معه بندقية ولقاء جيوش فقط. لا، القتال اليوم صار فيه يعني دمار عظيم، القتال اليوم فيه دمار عظيم، ولهذا ما ينبغي الإقدام عليه إلا عند الضرورة القصوى التي لا بد منها، التي لا بد منها، وإلا فقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولأن الضرر لن يقتصر فقط على الجيش، بل سوف يتعدى إلى النساء وعامة الناس والمدن، ولهذا يعني لا ينبغي التهور في مثل هذا، لأنه لا يحصل منه مقاصد الجهاد. الجهاد يراد منه إما النصر وإما الشهادة، ما هو يراد منه فقط الشهادة، لا، إما النصر وإما الشهادة. ولهذا قال الله عز وجل للمؤمنين في مكة قال ألم ترى إلى الذين له قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هذا متى؟ في مكة. لم يؤمروا بل أمروا بأن يكفوا أيديهم. ليه؟ لأنه لا مصلحة في القتال حينئذ، لو قاتلوا وهم بهذا الضعف لاستأصله المشركون وانتهى الإسلام وانتهى. ولذلك النبي لما أنه هاجر وتبعه المشركون اختبأ في الغار هو أبو بكر، وهو لم يختبئ لأنه يخاف القتل، لا، بل القتل يعرف ما له عند الله من فضل، بل لأنه يحمل رسالة عظيمة لا يريد إيش أن تنقطع، ويريد تبليغها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود يعني أن القتال لا بد أن يكون فيه تكافؤ، لا بد أن يكون فيه تكافؤ. ومن المعلوم اليوم أنه لا يوجد تكافؤ بين المسلمين وبين المشركين. لماذا؟ لأن الأدوات التي نقاتلهم بها هي من عندهم، اشتريناها من عندهم، فحينئذ لا يوجد إيش؟ تكافؤ، لا يوجد تكافؤ، إنما يوجد اعتصام بالله جل جلاله، ويوجد أيضا سياسة حكيمة ترعى مصالح المسلمين وتدفع الشر عنهم، مثل ما تقدم في عام بلقيس لما جاءها كتاب سليمان عليه السلام، قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ففيها أن الإنسان يدفع عن نفسه بقدر ما استطاع، ولا يدخل في أمور لا يعلم عواقبها. ودين الإسلام ولله الحمد منه دين يمتد، بل هو في مد بالكلمة والقرآن، فالقرآن سلطانه عظيم على الخلق، وحي الله سلطانه عظيم على الخلق. فها هم الآن في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها من الدول يدخلون في الإسلام أعداد كبيرة بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. فحينئذ يجب إيش؟ على ولي الأمر مراعاة هذا الأمر. الله يقول إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إذن فيه نسبة وتناسب، وهكذا في السلاح ينبغي أن يكون فيه نسبة وتناسب، وإلا فينتظر لا يدخل المسلمون في قتال تكون عاقبتهم عليه عاقبته عليهم يعني عاقبة وخيمة. فالمقصود من هذا الحديث الذي معنا، أعد الحديث يا محمد. نعم، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في سرية فجاض الناس. تذكرت المقصود من هذا الحديث بارك الله فيكم. طبعا يعني ما يخفى عليكم أن الفرار من الزحف هذا من كبائر الذنوب. قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لأن فيه إيش؟ فيه خذلان للمسلمين، وفيه خيانة إذا كان من المنافقين، فيه خيانة. فالمقصود ماذا؟ أن الفرار من الزحف هذا من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج من الإسلام، لكنه لا يخرج من الإسلام. ومما يدلك على أن ما ذكرته آنفا قبل قليل أنه لما ذهب المسلمون لقتال الروم في مؤتة، وكانت الفوارق بينهم عظيمة في الأعداد، فوارق أولئك ربما بمئات الألوف وهؤلاء ما يجون 10,000، فحمل الراية جعفر فقتل رضي الله عنه، ثم حملها زيد فقتل، ثم حملها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم حملها خالد. قال ففتح الله عليه. ماذا فعل خالد؟ خالد عمل خدعة في هذه المعركة حتى يسلم المسلمون، وسحب الجيش كله وعاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على خالد فيما صنعه، وقال سيف من سيوف الله. نعم، قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس أنه قال سمعت نبي حان العنزي يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعها. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى ونبيح ثقة. انتهى. نعم، يعني هذا والله أعلم، يعني كان فيه إشارة إلى قوله تبارك وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وتقدم معنا أن الأنبياء يدفنون في مكان موتهم، في مكان موتهم، فهذا هو الأصل بالنسبة للشهداء أنهم يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه. هذا الأصل كما قال تعالى وبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لكن إن كان هناك مصلحة في النقل أو كان هناك مفسدة في في في في دفنهم في المكان الذي ماتوا فيه فلا حرج من نقلهم. وهكذا لو أن رجلا غير شهيد مثلا مات يعالج في بلاد الكفر ومات هناك، فلا يجوز تركه هناك، بل ينقل إلى بلاد المسلمين ليدفن فيها. نعم، قال باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع. قال السائب رضي الله عنه فخرجت مع الناس وأنا غلام. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا حديث رواه البخاري، حديث رواه البخاري، وفيه يعني تنبيه على يعني اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، فيه التنبيه على يعني استقبال الإمام إذا رجع، وخصوصا إذا كان ذلك في أمر يعني يهم المسلمين فيستقبله الناس. هذا فيه يعني نوع من التضامن والتعاضد وكون المسلمين جسدا واحدا وصفا واحدا، هذا من مقاصد الدين ومقاصد الشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفيء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. هذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن ابن شهاب. هذا رواه الشيخان ويشير إلى ما جاء في الحديث، يشير إلى قوله تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فما أوجف عليه بالخير والركاب هذا يسمى غريمة، وما حصل للمسلمين بغير خير ولا ركاب فهذا نافلة، هذا نافلة يكون بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في الآية الأخرى في بعدها تقريبا قال سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه مسألة مهمة جدا يعني حتى في الاقتصاد، يعني قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أنه لا بد أن يكون لهؤلاء اليتامى والمساكين وابن السبيل مصارف تكفيهم وتغنيهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هانئ وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر والبراء وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هو كذلك، هو حديث صحيح، وهو يدل على أن الحرير والذهب حرام على ذكور هذه الأمة أي الرجال، وحلال على إناثها، وحلال لإناثها. وفي هذا استثناءات، في هذا استثناءات لعل الترمذي يذكرها إن شاء الله تعالى. من هذه الاستثناءات ما فيه الإباحة وفيه وما فيه المنع. أما بالنسبة للنساء فيمنع على النساء استخدام الذهب والفضة في والحرير في غير ما جرت به العادة. ما هي العادة؟ الحلية، تتحلى المرأة بالنعم لا بأس بذلك. أما ما عدا هذا فلا يجوز لها، مثلا يعني تتخذ أواني من ذهب حرام عليها، أشباه الأواني ونحو ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة وحديث أم سلمة، لا تأكلوا في صحاف ذهب ولا تشربوا في آني، لا تشربوا يعني ولا تأكلوا في صحابه فإنها لهم في الدنيا. هذا عام للرجال والنساء، لأن هذا دخلنا في الإسراف، حينئذ دخلنا في الإسراف وفي مشابهة المشركين. وهكذا يستثنى للرجال كما سيأتي أمور بالنسبة للحرير والذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام أنه قال حدثني أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر رضي الله عنه أنه خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاث أو أربع. هذا حديث حسن صحيح. إن هذا رواه البخاري ومسلم كذلك، هذا رواه البخاري ومسلم. ويعني هذا بالنسبة للحرير إذا كان شيء يسير، شيء يسير في اللباس بقدر أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أصابع فهذا لا بأس به، لأنه لا يكون هو اللباس وإنما جمل به اللباس، فهذا لا بأس به. إن هذا مما يعني أبيح اتخاذه، هذا مما أبيح، مما أبيح اتخاذه. نعم. قال: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير. قال: ورأيته عليهما. هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه البخاري ومسلم، وهو مما يستثنى، مما يستثنى يعني في الحرب يستثنى لباسه، لباس الحرير، وخصوصا عند الحاجة، وخصوصا عند الحاجة. وتقدم أنه يجوز أن يحل السلاح بشيء من الذهب، طبيعة السلاح السيف أو المنطقة لا بأس أن يكون فيها، وهذا خاص فقط في هذه الحالة، حالة القتال. قال: باب. حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال: قدم أنس بن مالك رضي الله عنه فأتيته فقال: من أنت؟ فقلت: أنا واقد بن عمرو. قال: فبكى وقال: إنك لشبيه بسعد، وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم، وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج، من ديباج منسوخ فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد، فجعل الناس يلمسونها فقالوا: ما رأينا كاليوم ثوبا قط. فقال صلى الله عليه وسلم: تعجبون من هذا؟ لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. هذا حديث حسن صحيح. نعم. وهذا رواه البخاري ومسلم، هذا رواه البخاري ومسلم. هذا كان في أول الأمر ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب الفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والأصل بالنسبة لللباس يعني الأصل فيه قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني هذا مثل الإزار ومثل الإيش الرداء. ثم قال: وريشا. الريش عاد هذا التفنن في اللباس، يعني الجبة والشملة والبردة ونحو ذلك، هذا يدخل في قوله ريشا. وريشا يعني مما يتجمل به الناس، ولهذا منع المحرم منه، منع المحرم من الريش، وبقي له اللباس الذي يواري السوءة والعورة. أما الريش الذي يتفنن الناس في خياطته وفي تجميله، مثل الجبة والبردة والشملة وما أشبه ذلك والعباءة، فهذه داخلة في قوله تعالى وريشة. وريشة هذا الذي منع المحرم من لباسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر، في الثوب الأحمر للرجال. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي رثمة وأبي رمثة وأبي جحيفة رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه البخاري ومسلم، وهو يعني يدل على جواز لبس الأحمر، لكن هذا والله أعلم مستثنى، يستثنى منه الأحمر القاني، يعني الأحمر القاني هذا الذي منع منه، الأحمر القاني يعني الذي لا يختلط معه لون آخر. فالظاهر والله أعلم من أن هذا الأحمر الذي رآه البراء رضي الله عنه هو فيه أعلام، لكن تغلب عليه الحمرة، تغلب عليه الحمرة. ولعله يذكر الترمذي الحديث الذي يشير إلى يعني كراهة لبس الأحمر القاني، لبس الأحمر القاني أي الخالص، القاني الخالص. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم. ما هو بهذا الحديث الذي أردته، لا، أنا أردت حديث رواه البخاري عن براء قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي، نهانا النبي عن المياثر الحمر والقسي، هذا الذي يجمع بينه وبين حديث البراء السابق وهو كذلك الصحيح، على أن الحمرة لم تكن خالصة وإنما فيها أعلام أو الحمرة فيها ظاهرة. وش الحديث اللي قرأت له؟ المعصفر. نعم، المعصفر يعني الثوب الذي يغلب عليه الألوان، تغلب عليه الألوان، هذا يجوز للنساء، أما الرجال فإن هذا يكره لهم، يكره لهم أن إيش. ومن أهل العلم من قال المعصفر هو الذي يعني فيه طيب ظاهر، كانوا يسمونه العصفر، يسمونه العصفر، ولهذا قد يستخدمه الإنسان في مناسبات معينة، مناسبات معينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الفراء. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. أو في الباب عن المغيرة رضي الله عنه هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قوله وكأن الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال ما أراه محفوظا. يعني عن سليمان التيمي عن نعم أكمل. روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه موقوفا. قال البخاري وسيف بن هارون مقارب الحديث وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث. بالنسبة للفراء إن كان من جلود السباع فقد جاءت الأحاديث بالنهي عنها. إن كان من جلود السباع فقد جاءت الأحاديث بالنهي عن لبسها. جاء في بعض الأذان استثناء لبس فراء الثعلب والأظهر والله أعلم أنه لا يلبس في الصلاة أنه لا يلبس. أما في خارج الصلاة فقد يقال هذا على ما جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث الحقيقة هو أصل في الفقه. هذا الحديث من أصول الفقه من أعظم أصول الفقه التي بها يترك العالم التكلف كما قال تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو. هذا مندرج في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها عفى الله عنها. فكثير من الأمور التي يحصل فيها التكلف في الفقه هو مما سكت عنه الشارع وما سكت عنه الشارع فهو عفو. فلا تجعله إيش محرما لا تجعله محرما أو واجبا أو نحو ذلك. انتهى الباب. باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. بركة جزاك الله وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه صلى الله عليه وسلم.